يقول السائل: نعرف يا فضيلة الشيخ أن الخروج على ولي الأمر غير جائز، ولكن لو كان يحكم بغير شرع الله فهل يجوز الخروج؟ إذا كان يحكم بغير ما أنزل الله عز وجل هذا فيه تفصيل يا إخوة، فيه تفصيل وكلام طويل. إن كان حكمه بغير ما أنزل الله اعتقادا منه أن هذا الحكم القانون الذي يحكم به أفضل من حكم الله عز وجل أو أنه مساوي له، فهذا كفر والعياذ بالله، هذا كفر. أما إذا كان جاهلا بالأمر أو حمله على هذا الأمر محامل أخرى كالإكراه أو ما شابه ذلك، فهذا لا يبلغ درجة الكفر لكنه خطأ، لكنه خطأ. أنت موقفك أيها التابع أو أيها يعني إذا كنت فردا من أفراد الشعب، موقفك ما لم تؤمر أنت بمعصية خاصة فإن الطاعة عليك واجبة، لأن الخروج يترتب عليه مفاسد عظيمة. فالخروج يا إخوة، أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد مع الكفار مع معاهدات واتفاقات، منها صلح الحديبية. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام يرى أن القوة للمشركين وأن المسلمين لم يحصلوا على القوة التي تقابل هذه القوة بعد، فعقد معهم الصلح وعقد معهم الاتفاق، لأن هذه الأمور هي السياسة الشرعية. فالخروج يترتب عليه مفاسد: سفك الدماء وانتهاك الأعراض وإضاعة الأموال وما إلى ذلك. فما دام أن الأمر يعني لم يبلغ درجة الكفر البواح الظاهر، يعني منع الصلوات ومنع الزكاة ومنع والأمر وفتح مواطن الزنا والخمارات وهذه الأمور، إذا لم يكن الكفر بواح فالإنسان تسعه السلامة ولا يقدم على هذا الأمر، لأن الإقدام على مثل هذه الأمور يترتب عليه مفاسد عظيمة. وأعود أيضا وأؤكد أن كثيرا من الذين يحكمون الآن بغير ما أنزل الله، كثير منهم يعتقد، يعني أظنه لا يعتقد أن ما يحكم به أفضل من حكم الله عز وجل أو أنه مساوي له، لكن يحمله على هذا بعض الأمور التي يقلد فيها غيره أو يجاري فيها غيره من أعداء المسلمين. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: احتلمت في الليل وخرج المني، فهل صيامي صحيح بالليل؟ نعم نعم بالليل، ما حتى بالنهار لو احتلمت بالنهار صومك صحيح ولا إشكال إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل زرع الضرس في العظم بعملية جراحية لضرورة حلال أم حرام؟ لا، هذا جائز، هذا لأن الأخ السائق للضرورة، فهذا إن شاء الله جائز. أولا أنه علاج والعلاج مطلوب، وثانيا أنه قد يكون مضطرا إلى زرعه، لأن الضروس الطواحين هذه لها أهمية بالنسبة للإنسان، فعلى كل حال لا مانع إن شاء الله، لا محظور في هذا. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا مريض بحساسية الصدر وأستعمل البخاخ في نهار رمضان من شدة الأزمة، ما الحكم؟ هذا الأمر أفتى بعض أهل العلم بأنه لا يفطر، لأن الذي يفطر هو ما ينتفع به البدن قوة طعاما وشرابا للغذاء، والبخاخ الذي يستعمل للربو هذا لا يحصل فيه شيء من ذلك، فأجاز بعض أهل العلم أنه يجاز استعماله وأنه لا يفطر، ولعل هذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل التوسعات التي أجريت على الحرمين الشريفين تعد من المسجد والصلاة فيها في مكة بمئة ألف وبالمدينة بألف أم غير؟ نعم ذلك؟ نعم، هذه تابعة للمسجد، التوسعات التي تمت تبع المسجدين، هذه من المسجد. حتى الساحات التي أحيطت بها الأسوار هذه تابعة للمسجد إن شاء الله، ويحصل الفضل برحمة الله عز وجل وكرمه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الناس يقوم بصبغ الشعر باللون الأسود أو الأسمر، فما حكم الدين في ذلك؟ وهل هناك حديث صحيح؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هذه المسألة فيها خلاف وفيها اختلاف أيضا النصوص في هذا، والأولى الخروج من الخلاف، الأولى والأسلم والأبرى للذمة الخروج من الخلاف، وأنك إذا أردت تغيير الشعيب والشعر الأبيض تغيره بغير السواد، بالكتم مثلا أو بالحناء، هذا هو الأولى، لأن الصبغ بالسواد فيه من منعه من أهل العلم، وفيه نصوص أيضا تدل على المنع، مع أن فيه نصوص أيضا تخالف هذا، لكن أقول الأولى بالمسلم أنه لا يصبغ بالأسود، إنما يغير الشيب، وتغيير الشيب سنة، إن يغير الشيب بغير الأسود من الكتم أو من الحناء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا تاجر أدوات كهربائية بالقسط، فكيف أقوم بإخراج زكاة مالي مع العلم أني لا أدري كم هو رأس المال؟ مثل هذه الأمور يا إخوة، التاجر أو الذي يعمل في مثل في التجارة ككل يجعل له شهرا من السنة، مثلا شهر رمضان، ويزكي في هذا الشهر، ينظر ما عنده من الأموال النقدية، ويقدر يقيم ما عنده من العروض التي أعدت للتجارة، يقيم كم تساوي، فمثلا تساوي 100,000 وعنده مثلا 100,000 نقدية، يزكي 100,000 يزكي 200,000، يعني الثمن الذي قدر به العروض عروض التجارة والنقد الموجود عنده يضم بعضه إلى بعض ويزكيه. هذا هو الطريقة في زكاة العروض والتجارات. أما الدين، إذا كان في دين عند الغير، فهذا إذا قبضته تزكيه، يعني تضيفه إلى ما عندك وتزكيه في شهر رمضان، لأن شهر رمضان كان لك ميقاتا وزمنا لزكاتك، لإخراج الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أعمل في محطة وقود وأسرق منها مالا، ولا أعرف كم سرقت، وأريد أن أعيد الأموال لصاحب محطة الوقود، لأن صاحبها توفي وعنده أولاد، فكيف أعمل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الأمر يا إخوة يقع فيه كثير من العمال الذين يعملون في الأموال وكلاء عن غيرهم، إما بأجرة، والغالب أنهم يعملون بأجرة بمرتب، وهذا في الحقيقة يا إخوة خيانة. ولعلي أذكر لكم قريبا أحكام الخيانة من حيث هي خيانة الأمانة أيا كانت، سواء كانت خيانة مالية أو خيانة بدنية أو خيانة استشارية. فهذا العمل الذي أشار إليه السائل هذا من الخيانة التي لا تغفر إلا بالتوبة ورد المال إلى صاحبه، هذا من الخيانة التي لا تغفر إلا بالتوبة الصادق النصوح ورد المال إلى أصحابه. أما التوبة فبابها واضح وطريقها واضح، أما رد المال إلى أصحابه فإنك كما قيل عذاب الدنيا هو من عذاب الآخرة، تذهب إلى أصحاب الحق وتقول هذه تبرية ذمة، تجتهد وتقدر ما سرقت من المتجر أو من المحطة، والذي يغلب على ظنك أنه بهذا القدر، تذهب به إلى أصحاب الحق وتقول هذه براءة ذمة أو تبرية ذمة من الزمن الذي عملته معكم، ولا شك أنهم سيقبلون هذا الأمر، ولا يترتب عليك أنت محظور إذا قلت هذه تبرية ذمة، لأنها قد تحمل على الورع وعلى الخوف من الله عز وجل. فإن ردوا إليك المبلغ بري ذمتك، وإن أخذوه بري ذمتك أيضا. المهم أنك لا تبقى على هذا الأمر أنت ولا غيرك، لا تبقى على هذا الأمر. أولا التوبة، وأنا أظنك ما سألت إن شاء الله إلا أن التوبة موجودة إن شاء الله، لكن يبقى الشق الآخر وهو رد المال إلى أصحابه، ويكون هذا من باب تبرية الذمة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم لبس حديدة النحاس من أجل الشفاء من البرد أو رطوبة ونحو ذلك؟ لا، هذه يا أخوان لا يجوز، لأن حديدة النحاس ولا غيرها ليس فيها شفاء، إنما الشفاء من الله باستعمال الأدوية المعروفة التي يعرفها الناس. أما الحديدة، حديدة النحاس فهذه يقول بعض المشعوذين أنها يشفى بسببها، وهذا ليس بصحيح يا أخو. الشفاء إنما هو من الله باتخاذ الأسباب الشرعية والحسية، وليس فيما أعلم ليس من أسباب الشفاء حديدة النحاس ولبسها. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي يده حلقة صفر، يعني وضعها في يده، فقال: ما هذه؟ لماذا وضعت هذه في يدك؟ قال: من الواهنة. الواهنة نوع من أنواع المرض. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وفي لفظ: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك عالم في دولة قد أفتى أن لاعب كرة القدم يجوز أن يفطر، وأن الكرة أصبحت وظيفة، فما رأيكم في هذه الفتوى، وهل الكرة حلال أم حرام؟ هذه الفتوى يا إخوة، هذه الفتوى لا تخلو من أحد أمرين. نحن لا نعرف صاحب الفتوى، لكنها لا تخلو من أحد أمرين: إما إن صاحبها جاهل وقد أفتى بغير علم، ومن أفتى بغير علم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والله عز وجل رتب القول عليه بغير علم، رتب ذلك في آية من القرآن من الأدنى إلى الأعلى، فقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وماذا؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن القول على الله بلا علم أشد إثما وعقوبة من الشرك والعياذ بالله. فهذا الذي أفتى، إما أنه أفتى بغير علم وأفتى على جهل، وهذا عليه التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. والأمر الثاني يحتمل أنه أراد أن الذي يجوز له الفطر لاعب الكرة المسافر، لأن بعض الذين يلعبون الكرة يسافرون في طلبها، ويلعبون الكرة في بلد غير بلدهم، فإذا كانت الفتوى بناء على أنه مسافر فلا بأس. أما أن يفتي ويذكر أن مجرد لعب الكرة مبيح للفطر فهذا والعياذ بالله جهل عظيم. يا إخوتنا في الله، الفطر له أسباب، كون الصائم يجوز له الفطر ويشرع له الفطر أسباب، وذكرتها لكم فيما سبق كما ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. من هذه الأسباب السفر والمرض، وكونه صغير، كون الإنسان صغير قد لم يبلغ، أو مجنون، أو حائض، أو نفساء، أو حامل، أو مرضع، أو من توقف على فطره إنقاذه معصوم، إنقاذ نفسه معصومة، أو شيخ كبير لا يستطيع الصوم ومن في حكمه، فهذه تقدمت معنا. هل فيها واحد من الذين يلعبون الكرة وهم مقيمين يجوز لهم الفطر؟ هذا قول على الله بغير علم، نسأل الله العافية والسلام يا إخوة، نعوذ بالله، نعوذ بالله. وبالمناسبة يا إخوة، العلماء المنصفون يقولون العلماء على ثلاث أقسام: على ثلاث أقسام: عالم دولة، وعالم أمة، وعالم ملة. عرفتم الآن؟ أيهما أسلم؟ عالم الملة، لأنه لا يراعي أحد، لكن عالم دولة يراعي ما يناسب الحاكم ويفتي بما يناسب الحاكم، وعالم أمة يفتي بما يناسب المجتمع ولا يهمه أكان صوابا أو خطأ. لكن عالم الملة، عالم الملة لا يهمه رضي الناس أو سخطوا، يفتي بما يدل عليه الدليل ويقرر بما يدل عليه الدليل، وهذا هو الذي يرجى له الخير إن شاء الله. نعم. حسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن الذنب في رمضان، هل هو أعظم من غيره؟ عن إيش؟ الذنب في رمضان. الذنب؟ الذنب في رمضان. الإثم يعني. نعم، الإثم يا إخوة، لا شك أن حرمة الزمن له دور في ارتكاب أو اقتراف الذنب والإثم، له دور لحرمة الزمن. فمثلا مثلا الآن الذي يعصي الله عز وجل في مكة ليس كمن يعصيه في غيره، في غير مكة، والذي يعصي في المدينة ليس كمن يعصي في غيرها، والذي يعصي في رمضان ليس كمن يعصي في غيره، لكن الكيفية لا نعلمها. الكيفية التي يتفاوت بها الإثم والذنب هذه نجهلها لا نعلمها، لكن الذي نقرره ويقرره العلماء أن حرمة الزمان وحرمة المكان له دور في كيفية المعصية، يعني قوة وضعفا وتخفيفا وتغليظا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا إنسان مسلم ووالدتي على غير دين الإسلام، وزوجتي مسلمة وإخواني على غير دين الإسلام، كيف أتعامل معهم؟ تعامل معهم تعامل صلة الرحم وإكرام الوالدة ما لم يأمروك بمعصية، فإن طلبوا منك معصية أو مخالفة شرعية فلا تطعهما، لأن الله عز وجل يقول عن الوالدين: وصاحبهما ماذا؟ في الدنيا معروفا، وإن جاهداك على أن تشرك بالله فلا تطعهما. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويقول: إنما الطاعة في المعروف. فأنت تتعامل معهم تعامل صلة رحم وبر الوالدة وإكرامها، لكن إذا أمروك بمعصية، حتى ولو كان الوالدة، إذا أمروك بمعصية الله عز وجل فلا تطعهما. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم صلاة التراويح والتهجد في ليلة واحدة؟ صلاة التراويح من التهجد، لأنها كلها صلاة ليل، وتبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فأنت إذا صليت بالليل، سواء كانت صلاة التراويح نويت بها صلاة التراويح أو نويت بها صلاة التهجد، فكل ذلك واحد، ويعني تصلي ما كتب لك من الركعات وعددها وكيفيتها، هذا كله صلاة ليل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قول القائل قال موسى عليه السلام على لسان القرآن، هل يمكن أن يعبر بهذا أم أن هذا يوهم بالقول بخلق القرآن؟ على لسان القرآن خطأ يا إخوان، على لسان القرآن هذا التعبير لم نعلم دليل يدل عليه، لأن المسلم يطالب بما علم، والأحكام التكليفية توقيفية لا يقال فيها إلا بدليل شرعي، فكون يقول على لسان القرآن هذا لا أعلم له دليل، والذي يغلب على ظني أنه لا يصح لعدم الدليل. نعم، يقال جاء في القرآن وتحدث القرآن وتكلم القرآن ومن هذا القبيل، فهذا هو الصحيح، أما على لسان القرآن هذا ليس له أصل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما واجبنا نحو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وليس وراء ذلك مثقال حبة من إيمان، مثقال حبة من خردل من إيمان. يعني أن القلب كل إنسان يستطيع أن يغير بالقلب، لكن التغيير باليد هذا للحاكم أو للرجل في بيته، والتغيير باللسان يكون للأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن بشرط أن لا يترتب عليه مفسدة أعظم، فإن ترتب عليه مفسدة أعظم فإنه لا يغير باللسان. أما التغيير بالقلب فكل يستطيع عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا مقيم في جدة ولي الآن بالمدينة 30 يوما، وأريد الذهاب إلى مكة، فعلي أن أحرم من آبار علي أم من جدة؟ إذا كنت تريد المرور على جدة فأنت تحرم من جدة، لأن ميقاتك جدة، لكونك ساكن بجدة فهي ميقات لك. أما إذا كنت تريد الذهاب إلى مكة مباشرة للعمرة فأنت تحرم من ميقات المدينة من آبار علي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل للتوبة من الزنا يجب إقامة الحد، وإن كنت في دولة لا تقيمه ماذا أفعل؟ لا، ليس ذلك شرطا، ليس من شروط التوبة إقامة الحد. التوبة يا إخوة لها 3 شروط. الشرط الأول هذه التوبة الصادقة التي تجب ما قبلها، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. لها 3 شروط. الشرط الأول الإقلاع عن الذنب إقلاعا تاما، فإن كان واجبا فعله على الفور، وإن كان محرما تركه على الفور. الثاني الندم على فعل هذا الذنب، كيف يصدر منه في حق الله عز وجل. الثالث العزم على ألا يعود إليه مهما كانت الأحوال. ويزيد شرط رابع إذا كان الحق للغير، إذا كان الإثم بينك وبين الغير فإنك تتحلى صاحب الحق من حقه وتطلب منه العفو والصفحة. فإذا كان إذا وجدت هذه الشروط فالتوبة صادقة. نعم. اسمعوا الآية ماذا تقول. اسمعوا الآية. الله عز وجل يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وبعدين: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالتوبة يا إخوة، التوبة النصوحة الصادقة، الله عز وجل يمحو بها الذنوب والآثام حتى ولو كانت من الكفر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بالنسبة لزكاة عروض التجارة للأشياء التي حال عليها حول أو حولين أو أكثر ولم تباع، هل يلزم التاجر بدفع زكاتها كل عام أم ينتظر حتى تباع؟ لا، تقيم كل عام، تقيم مع غيرها من عروض التجارة. أما إذا كانت كاسدة ما عندك غيرها وكاسدة هذه التجارة، لا تشرى ولا تباع، كاسدة كسدت، فحينئذ ليس فيها زكاة. أما إذا كانت تباع وتشترى وسوقها نافقة فإنها تقيم كل عام وتزكى القيمة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يفصل بين العمرة والأخرى ب3 أيام أم يجوز عمل عمرة كل يوم بعد التحلل؟ لا، العلماء رحمهم الله تعالى أو بعض العلماء قال 10 أيام بين العمرة والعمرة حتى يحمم الشعر، لأن الشعر لا يحمم قبل 10 أيام، فعشرة أيام قدرها بعض العلماء. تكرار العمرة يا إخوة، تكرار العمرة يعني بعد العمرة في زمن متقارب، هذا يكرهه كثير من العلماء، قالوا لأنه لم ينقل عن أحد من السلف إلا عن عائشة رضي الله عنها قالوا وكان هذا الأمر لعله كان خاصا بها. فلا تكرر العمرة في زمن متقارب. نعم نكتفي بهذا القدر يا إخوة، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.